إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم الحمد لله رب العالمين لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء أينما يكون الواحد يكون الله معه نحمده جل وعلا ونشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن من حديث القلب أن يستشعر الإنسان أن الله جل وعلا يراقبه ويطلع عليه ويعلم دقائق أفعاله وخفاياها مهما تخبى الإنسان ومهما حاول أن يجعل الحجب بينه وبين الله فإن الله معه يطلع على أفعاله ويعلم بأقواله بل إنه سبحانه يعلم بخفايا نفسه وما يضمره قلبه وما يكون فيه من رغبات وإرادات ونيات كما قال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء بل قال واصفا نفسه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فإنه سبحانه يعلم السر وأخفى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء قال تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ولذلك على الإنسان أن يستشعر أن الله يراقبه ويطلع على أفعاله لا يخفى عليه شيء من شؤونه إن استشعار هذه المراقبة من أعظم العبادات أجرا ومن أكثرها ثوابا ومن أشدها أثرا على النفس في ضبط الإنسان لنفسه وعدم إقدامه على ما يسخط ربه ولذا فإن العبد بهذه العبادة عبادة المراقبة يصل إلى أعلى درجات الدين ألا وهي درجة الإحسان فإن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن مراتب الدين ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان فالإحسان هي أعلى الرتب وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان بمقام المراقبة فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك لئن خاف الإنسان في وقتنا الحاضر من أجهزة التنصت والمراقبة والتصوير التي تكون في حياة الناس فإنه ينبغي أن يكون خوفه من الله أعظم فإن ما لدى الله جل وعلا من الصفات التي تجعله لا يخفى عليه من شؤون العباد شيء لما يجعل الإنسان مراقبا لربه مستشعرا لاطلاع الله عز وجل عليه ومن هنا فإنه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم وبين أنه أينما كانوا فإن الله معهم يعني بعلمه واطلاعه وعدم خفايا أمور العباد عليه ولذا فهنيئا لمن استشعر أن الله يراقبه ويطلع عليه سواء كان في الجبال العالية أو في الأودية والسهول أو كان في البيوت مكتنة أو كان في أي مكان من